هنا يأتي إظهار الله عز وجل لنبيه باختياره عليه السلام بتوفيق الله له، يأتي إلى خيف بني كنانة في الموضع الذي ائتمروا فيه وتعاقدوا فيه على الكفر، فيحييه بالصلاة، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء الصلاة في وقتها يقصر الرباعية، ثم رقد رقدة صلى الله عليه وسلم، ثم نزل إلى المسجد الحرام فطاف بالبيت سبعا قبل أن يصلي الفجر طواف الوداع، ثم صلى بالناس إماما، ثم قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة بعد أن أتم الله له حجه. الآن هذه نظرة تاريخية، بقينا في النظرة الفقهية، ماذا يقول الناس؟ أي ماذا يقول الفقهاء أصحاب الصنعة الذين ينظرون إلى هذه الحديث؟ هل نأتي المحصب، نأتي الهبطح، نأتي خيف بني كنانة أو لا؟ فبعضهم يرى أنه مجرد مكان وافق مسير النبي صلى الله عليه وسلم، أي لا بد أن ينام فيه لأنه في طريقه وأنسب له. وبعضهم يرى أن النبي عليه الصلاة والسلام عمد إلى ذلك المكان، وقرينة قوله عليه الصلاة والسلام الذي تعاهدوا فيه على الكفر قرينة عندي لمن قال إن الأكمل والأقرب إلى السنة أن يبيت الإنسان ليلة الرابع عشر أن يرقد رقدة في المحصب. نعم، لا يقول أحد أن هذا من واجبات الحج ولا مما ثبت أنه سنة مقطوع بها، لكن لو فعله الإنسان تيمنا بصنيع النبي صلى الله عليه وسلم واتكاء على قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث الذي تعاهدوا فيه على الكفر، لكان قد فعل خيرا لنفسه. وقلت المسألة من حيث نظر الفقهاء إليها، منهم من يرى أن هذا موافقة لطريق عليه السلام، منهم من يرى أنه فعل ذلك عمدا وأن ذلك سنة، لكني لا أعلم أحدا قال بالوجوب، ومن باب أولى لم يقل أحد بأنه ركن. وأنا أقول وهنا من باب التبيين لا من باب أنه دفاعا عن قول أحد. المراد هذا أيها المبارك خيف بني كنانة.